قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل وداود وزكريا عن الشعبي عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بالمزدلفة فقال: من صلى معنا صلاتنا هذه هاهنا، ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب في من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة. مقصود النسائي من هذه الترجمة أن أن إدراك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، وكان قبل ذلك وقف بعرفة من ليل أو نهار، أنه أتى بما هو مطلوب منه على وجه حسن، وفيه أي الحديث، وقد أورد النسائي حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه ووجده واقفا بالمزدلفة، يعني يدعو بعد صلاة الصبح، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن إدراكه الحج وهل هو مدرك للحج، وكان جاء متأخرا وذهب إلى عرفة ووقف وتنقل من مكان إلى مكان لأنه يريد أن يكون مدركا للحج. وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه، فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا وأقام معنا هاهنا، وكان وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ومعنى هذا أن الوقوف بعرفة هو الركن الذي لا بد منه، وأن له وقت ينتهي بطلوع الفجر ليلة النحر، وأن من فاته الوقوف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فإنه فاته الحج ولم يدرك الزمان الذي يكون به واقفا بعرفة لو وقف بها. ومن كان كذلك أي محرما بالحج وقد فاته الحج فإنه يتحلل بعمرة ويتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويحلق وقد فاته الحج، أي فاته الوقوف بعرفة الذي هو الركن الذي لا يمكن تداركه إذا فات، لأن له وقت محدد وهو طلوع الفجر ليلة النحر سواء وقف بليل أو نهار. لكنه إذا وقف بالنهار فإن عليه أن يبقى إلى الغروب، ولو خرج قبل الغروب صح وقوفه وأدى الركن، ولكن عليه فدية لأنه ترك الواجب الذي هو البقاء حتى الغروب. ولو جاء متأخرا ولم يصل إلى عرفة في النهار بل وصل إليها بعد الغروب في ليلة العيد ليلة النحر فإنه يكون مدركا الوقوف، لأن الوقوف نهايته طلوع الفجر ليلة العيد. وأما أوله ففيه خلاف بين أهل العلم، جمهورهم على أنه من الزوال يوم عرفة، وبعض العلماء قال إن النهار كله ما كان قبل الزوال وما كان بعده فإنه وقت للوقوف، والذين قالوا بأن الوقوف يبدأ من الزوال استدلوا بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يقف بعرفة إلا بعد الزوال، وقد قال: خذوا عني مناسككم. ومن قال إنه يصح الوقوف قبل الزوال استدل بحديث عروة بن المبرز هذا, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان وقف بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار, فقوله من ليل أو نهار يدل على أن الوقوف في أي وقت من النهار أي نهار عرفة سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنه يكون مدركا الوقوف بعرفة. ثم إن بعض أهل العلم استدل على أو ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة واجب ركن, ويستدل على ذلك بما جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاتنا ووقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار, ولكن الصحيح أنه ليس بركن بل هو واجب, وأن الصلاة مع الإمام أو الصلاة بالمزدلفة ليلة العيد ليست متعينة, بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة من النساء والصبيان أن ينصرفوا آخر الليل ويصلوا الصبح بمنى, فلو كانت صلاة الصبح بالمزدلفة متعينة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهؤلاء الذين هم الضعفة من النساء والصبيان, فدل ترخيصه للضعفة من النساء والصبيان على أن صلاة الصبح بالمزدلفة ليست بمتعينة, ليست بلازمة, ليست بركن, لأن الركن لا يترك في حق أحد بل هو لازم في حق الجميع. ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تركه في حق البعض وهم ضعف من النساء والصبيان دل على أنه ليس بلازم, وأن من انصرف آخر الليل إلى المزدل إلى عر إلى إلى إلى منى فإن له ذلك إذا كان من الضعفة والنساء من الضعفة من النساء والصبيان ومن يرافقهم. عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقفا بالمزدلفة فقال من صلى معنا صلاتنا هذه ها هنا ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. قوله تم حجه أي أتى تم حجه يعني على وجه حسن, وليس معنى ذلك أن ما تقدم أو ما ذكر أنها أركان وأن المبيت بمزدلفة ركن, بل الركن هو عرفة الذي جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة الحج عرفة. وأما المبيت بمزدلفة فليس الدلالة عليه واضحة بما أشرت إليه وذكرته من الترخيص للضعفة من النساء والصبيان, وهنا ذكر تمام الحج أي أنه حصل الشيء الذي لا بد منه وهو الوقوف بعرفة, والذي له وقت محدد إذا فات فات لا يمكن تداركه, وما عدا ذلك من الأركان كالطواف والسعي لمن كان عليه سعي طواف الإفاضة والسعي لمن كان عليه سعي فإنه لا يفوت, ويمكن أن لو ترك فإنه يتدارك. وأما الوقوف عرفة فإنه إذا فات الوقت لا يمكن تداركه. نعم الإسناد. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو بن عيينة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وسفيان هنا غير منسوب والمراد به بن عيينة, ولا يحتمل أن يكون الثوري لأن الثوري متقدم الوفاة لأنه توفي سنة 161, وعلى هذا عندما يأتي في شيوخ النسائي من يروي عن سفيان غير منسوب فإنه يحمل على ابن عيينة ولا يحمل على الثوري لأنهم ما أدركوه لأنهم ما أدركوه، فيكون الحمل على الإطلاق على سفيان بن عيينة عندما يروي عنه شيخ من شيوخ النسائي، عندما يروي عن سفيان غير منسوب شيخ من شيوخ النسائي فإنه يحمل على أنه ابن عيينة. عن إسماعيل، عن إسماعيل ابن أبي خالد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وداود، وداود ابن أبي هند وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وزكريا، وزكريا بن أبي زائدة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي، عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بهذه النسبة الشعبي، ويأتي ذكره أحيانا باسمه فيقال عامر بدون أن يضاف إليها شيء وهو الشعبي، فلا يلتبس على من يعرف أن الشعبي هو عامر، حيث يذكر الشعبي في بعض الأحايين ويذكر لفظ عامر في بعض المواضع، فإن الشعبي هو عامر وهو عامر بن شراحيل، يأتي ذكره باسمه أحيانا فيقال عامر، ويأتي ذكره بهذه النسبة التي هي الشعبي، ولا يلتبس ذلك لمن يعرف أن هذه النسبة يراد بها عامر ابن شراحيل. عن عروة، عن عروة ابن مضرس الطائي صحابي له في الكتب، في كتب السنن الأربعة هذا الحديث الواحد المتعلق بالحج. أن عروة ابن مضرس صحابي وهو من طي، وليس له في كتب، ليس له في الصحيحين شيء، وله في السنن الأربعة هذا الحديث الواحد. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثني جرير عن مطرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك جمعا مع الإمام، مع الإمام والناس حتى يفيض منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك. هذا الحديث فيه اختصار، أو هذه الرواية عن عروة بن مضرس فيها اختصار، لأنه ما ذكر الذي لا بد منه كما ذكر في بعض الروايات وهي الوقوف بعرفة. قوله فقد أدرك، من أدرك جمعا مع الإمام حتى يفيض فقد أدرك، وإلا فإنه لم يدرك، المقصود أنه أدرك يعني تمام الحج أو تمام النسك، وليس المقصود من ذلك أنه يفوته الحج لو لم يدرك الصلاة مع الإمام، لأننا قد عرفنا أن هذا ليس من الأركان، وأن الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والصبيان ينصرفوا آخر الليل، والركن لا يرخص لأحد فيه، بل لابد من الاتيان به من كل حاج. وعلى هذا فالحديث فيه اختصار، وتمامه ما جاء في الروايات الأخرى من بيان ما يكون به الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة، حيث يسبق بقاء بمزدلفة أو صلاة بمزدلفة بأن يقف في ليل أو نهار من يوم عرفة وليلة العيد، أي إلى طلوع الفجر، وإذا طلع الفجر دون أن يقف بعرفة فإنه فاته الحج. إسناد. قال أخبرنا محمد بن قدامة، أخبرنا محمد بن قدامة وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف، عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن عروة، عن الشعبي عن عروة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثنا أمية عن شعبة عن سيار عن الشعبي عن عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجمع، فقلت: يا رسول الله، إني أقبلت من جبلي طيء لم أدع حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى هذه الصلاة معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم ورد النسائي حديث عروة بن مضرس من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله من جهة أنه أن من صلى مع الإمام بالمزدلفة وكان قبل ذلك وقف بعرفة أنه تم حجه وقضى تفثه. وفي الحديث إشارة إلى ما صنعه عروة ابن مضرس قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. والمقصود بالحبل هو الكثيب من الرمل، المكان المرتفع من الرمل، سواء كان مستطيلا أو واقفا. وقالوا ويقال إن الحبل من الرمل كالجبل، يعني من الصخور والحجارة، إلا أن هذا ذاك جبل يكون من الحجارة والصخور، وهذا حبل من الرمال، يعني شيء مرتفع إلا أنه رمل، والجبل مرتفع إلا أنه حجارة وصخور، إلا أنه حجارة وصخور. فالرمل يقال له حبل، المكان المرتفع من الرمل يقال له حبل ويقال لها حبال. وعروة بن مضرس رضي الله عنه يقول: ما تركت حبل من الحبال إلا وقفت عليه، يعني ما رأى مكانا مرتفع من هذه الرمال البارزة العالية إلا وقف، لأنه يريد أن يدرك الوقوف ولا يدري، يعني ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حتى يسير معه وحتى يقتدي به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه جوابا عاما، أعطى جوابا عاما أن من صلى صلاتنا وكان وقف قبل ذلك بعرفة فقد قضى حجه أو تم حجه وقضى تفثه. تم حجه بمعنى أنه سلم من فوات الحج، وكذلك أيضا أتى بالحج على وجه حسن، لأنه وقف بالمزدلفة، لكن الأمر كما قلت ليس هذا بركن، الذي هو المبيت بالمزدلفة والصلاة على الإمام بالمزدلفة. وقوله وقضى تفثه أي بلغ الحد الذي به يمكن أن يتخلص من الأشياء التي كان ممنوعا منها بسبب الإحرام، كالحلق والتقصير وتقليم الحلق وتقليم الحلق والتقصير وتقليم الأظفار وإزالة الأدران، وذلك أنه وصل إلى الحد الذي يمكن أن ينتهي من هذه الأمور، وذلك إنما يكون بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، أي أنه وصل إلى هذا الحد أو قارب هذا الحد وتمكن من أن يقوم بهذه الأمور التي كان ممنوعا منها في حال الإحرام، وذلك بوصوله إلى منى ورمي الجمرة. وقد عرفنا فيما مضى أنه يجوز تقديم أعمال يوم النحر الأربعة التي هي الرمي والحلق والنحر والطواف بعضها على بعض. قال أخبرنا علي بن الحسين. أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي، وهو صدوق ولا ثقة؟ صدوق. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أمية. عن أمية بن خالد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب. وهو صدوق. أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سيار أبو الحكم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعندكم خطأ في الكتاب يسار وهو سيار أبو الحكم ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن عروة. عن الشعبي عن عروة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت الشعبي يقول حدثني عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجمع فقلت هل لي من حج؟ فقال من صلى هذه الصلاة معنا ووقف هذا الموقف حتى يفيض وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم أرد النسائي حديث عروة بن المبرس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. والإسناد قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر. عن شعبة وقد مر ذكره عن عبد الله بن أبي السفر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الشعبي عن عروة. عن الشعبي عن عروة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال أخبرني عامر قال أخبرني عروة بن مضرس الطائي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أتيتك من جبلي طيء أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ما بقي من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال من صلى صلاة الغداة ها هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى تفثه وتم حجه. ثم ورد النسائي حديث عروة بن المضرس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل. عن إسماعيل هو بن أبي خالد وقد مر ذكره. عن عامر عن عروة. عن عامر الشعبي وهنا ذكره باسمه عامر في المواضع الماضية عن باسم الشعبي بذكر الشعبي وهذا وعامر هو الشعبي والشعبي هو عامر لا فرق بين كونه يذكر بلفظ عامر في بعض الروايات ويذكر ببعض الروايات بالشعبي هذا هو هذا وهذا هو ذاك لا فرق بينهما. عن عن عن عن عام عن عن عن عامر عن عروة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء قال سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة وأتاه ناس من نجد فأمروا رجلا فسأله فسأله عن الحج فقال الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه أيام منى ثلاثة أيام من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس. ثم أرد النسائي حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه وفيه أن جماعة من أهل نجد سألوا أو طلبوا من رجل أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج فقال الحج عرفة. الحج عرفة يعني أن الحج الركن الأعظم أو الركن الذي يفوت الحج بفواته هو عرفة وليس معنى ذلك أن الحج كله عرفة وأنه ليس هناك شيء آخر سواه بل هناك أركان أخرى غير الوقوف بعرفة وهي الإحرام من الإحرام بالحج الذي هو النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه أركان الحج الأربعة التي لا بد منها. أركان الحج الأربعة التي لا بد منها هي هذه الأمور. لكن الركن الأول الذي هو الإحرام العمل ينبني عليه لأنه لا بد من النية ولا بد من الدخول في النسك والذي يفوت الحج بفواته هو الوقوف بعرفة والطواف والسعي لا يفوت الحج بفواتهما فلو ذهب إلى بلاده جاهلا أو ناسيا يرجع ويأتي بهما لكن إذا فات الوقوف بعرفة وطلع الفجر يوم عرفة خلاص انتهى ما في مجال الحج هذه السنة لأن الحج فات فات زمنه وفات وقته. الحج عرفة، وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، مع أن الدين شيء غير النصيحة، لكن هذا يبين أهمية النصيحة وأهمية الوقوف بعرفة وأهمية الوقوف بعرفة. ثم قال إيش؟ الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أدرك حجه. من جاء ليلة جمع يعني إلى عرفة، من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح، قبل صلاة الصبح يعني من جاء إلى عرفة ليلة جمع يعني ليلة المزدلفة ليلة النحر فقد أدرك الحج. يعني المقصود أنه من جاء إلى عرفة ووقف بها قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ليلة النحر. أيوة، من جاء إلى من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح فقد أيوة أدرك حجه. أي نعم، من جاء ليلة جمع يعني إلى عرفة، ما هو جاء إلى جمع، المقصود هو المجيء إلى عرفة ليلة جمع يعني ليلة العيد قبل صلاة الصبح، يعني قبل أن يطلع الفجر وقبل أن ينتهي وقت الوقوف الذي هو طلوع الفجر، فقد أدرك حجه يعني لم يفوت الحج. ومن طلع الفجر عليه وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج، ويتحول إلى عمرة، يتحول إلى عمرة. أيام منى 3 أيام، من تعجل في يومين فلا إثم عليه. أيام منى 3 أيام، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام منى المقصود بها أيام التشريق التي هي 11 و12 و13، ويوم النحر هو من أيام منى، ولكنه لم ينص عليه لأن له أعمال غير أعمال أيام منى الثلاثة، لأن أيام منى الثلاثة فيها المبيت وفيها الرمي، وأما يوم النحر فيه أعمال متعددة، يعني فيه رمي الجمرة وحده يعني والحلق أو التقصير والنحر والطواف، فليس مقصورا في يعني على النحر، بل هو فيه نحر وغير نحر، فيه نحر وغير نحر. فالثلاثة الأيام التي من تعجل في يومين منها لا إثم عليه ومن تأخر هي أيام التشريق، وليس يوم العيد منها، وليس يوم النحر منها، يعني بحيث بعض الناس يفهم خطأ فيقول من تعجل في يومين ويحسب يوم العيد ويوم 11، وإنما المقصود 3 أيام تبدأ من 11 خارج عن يوم العيد، وأيام الذبح 4، يوم العيد و3 أيام وأيام التشريق 3. لكن قيل عن أيام منها 3 لأن يوم العيد يختلف عنها بوجود أعمال أخرى فيه، بوجود أعمال أخرى فيه، ولأن الرمي في الأيام 3 يختلف عن رمي يوم العيد، لأن رمي العيد ما فيه إلا جمرة العقبة، والأيام 3 كلها ترمى الجمرات 3 كلها. ولهذا الأيام 4 هي أيام الذبح، يوم النحر، والأيام 3 التي أيام منها يوم 11 ويسمى يوم القر، يعني كون الناس مستقرين في هذا اليوم، ما في تفكير في الخروج والانصراف والانطلاق من منى، ويوم 12 يوم النفر الأول، يوم النفر الأول الناس ينفرون من منى، وهذا لمن أراد أن يتعجل، واليوم 3 يوم النفر الثاني. فأيام أيام منى 3 يوم النفر الأول، يوم القر اللي هو 11 واستقرار الناس بمنى، ويوم النفر الأول الذي هو التعجل لمن تعجل في يومين يوم 11 و12، والثالث اللي هو النفر الثاني لمن أراد أن يتأخر. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. والتأخر أفضل من التعجل لأن فيه زيادة عمل يثاب الإنسان عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام. ثم أردف رجلا فجعل ينادي بها في الناس. فجعل ينادي بها في الناس يعني في هذا الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى وقد مر ذكرهما, يحيى القطان وقد مر ذكرهما. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكير بن عطاء. عن بكير بن عطاء الليثي وهو صدوق أو ثقة. ثقة. ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أصحاب السنن. أخرج حديثه أصحاب السنن. ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن. عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي وهو صحابي أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني أبي قال أتينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المزدلفة كلها موقف. ثم ورد النسائي حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المزدلفة كلها موقف, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في المكان الذي وقف فيه وهو عند مكان المسجد, وقال مكان المسجد الموجود بمزدلفة, وقال وجمع كلها موقف, يعني معناه ليس الوقوف منحصرا في هذه البقعة التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا مثل ما قال في عرفة وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة عرنة, ثم في مزدلفة قال جمع كلها موقف أو المزدلفة كلها موقف, وليس المقصود الموقف منحصرا في البقعة التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في النحر في منى, نحر في مكان معين من منى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر, يعني معنى ما هو البقعة التي حصل فيها الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحصر الحكم فيها, قال ذلك في النحر يعني في مكان النحر في منى, وقال ذلك في مزدلفة, وقال ذلك في عرفة. نعم. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان مر ذكره. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب الصادق وهو صدوق فقيه أخرج حديث أبو البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, وهذان إمامان من أئمة أهل السنة, إمامان من أئمة أهل السنة من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, وأهل السنة والجماعة يتولون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها ويحبون من كان منهم صحابيا لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومن كان منهم تابعيا أو تابع تابعي أو من وراء ذلك وكان مؤمنا تقيا فإنهم يحبونه لتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين المتقين. أما الرافضة فإنهم يغلون في الأئمة الاثنى عشر الذين منهم هذان الإمامان الجليلان وهما جعفر بن محمد ومحمد بن علي رحمة الله عليهما. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة, ستة رجال وامرأة واحدة. شيخ بالنسبة لأن هل يقال الأفضلية أن يقف الحاج في موقفه صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي مزدلفة؟ لا شك أن المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأولى، لكن كما هو معلوم لا يتيسر ذلك لكل أحد، ولهذا الأمر في ذلك واسع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. قال: التلبية بالمزدلفة. قال: أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن حسين عن كثير وهو ابن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه ونحن بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي التلبية بالمزدلفة. قد عرفنا فيما مضى أن الإنسان إذا دخل في النسك، إذا دخل في الحج، فإنه يستمر بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، وعلى هذا فيلبي في منى قبل الحج يوم التروية، وفي عرفة، وفي مزدلفة، وفي طريقه إلى الجمرة حتى يرمي الجمرة، وعند ذلك يقطع التلبية. وقد جاء وقد أورد النسائي رحمه الله في هذه الترجمة وهي التلبية بالمزدلفة حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة في هذا المكان يقول: لبيك اللهم لبيك. وقد ومن المعلوم أن التلبية مستمرة بالنسبة للحاج من حين إحرامه بالحج إلى حين رميه جمرة العقبة يوم النحر. قال: أخبرنا هناد بن السري. أخبرنا هناد بن السري الكوفي ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حسين. عن حسين بن عبد الرحمن. عن حسين بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن كثير وهو ابن مدرك. عن كثير وهو ابن مدرك وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. وكلمة هو ابن مدرك هذه الذي قالها من دون حسين بن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وقت الإفاضة من جمع. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: سمعته يقول: شهدت عمر رضي الله عنه بجمع فقال: إن أهل الجاهلية كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. ثم أورد النسائي وقت الإفاضة من المزدلفة أي أنه يكون قبل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس، يعني حيث يسفر جدا، يعني معناه قريب من الطلوع. وقد أورد النسائي حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يعني بالمزدلفة وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يقفون بالمزدلفة حتى تشرق الشمس وحتى تطلع الشمس وتظهر على الجبال، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني معناها أن الشمس تطلع عليه حتى يكون انصرافهم من المزدلفة. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس، أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وعلى هذا فأهل الجاهلية كانوا ينصرفون من مزدلفة بعد طلوع الشمس عندما تشرق الشمس، وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وهذه هي سنة، سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، الانصراف من المزدلفة يعني على ما هو الأكمل والأفضل يكون قبل طلوع الشمس كما فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح في أول وقتها بالمزدلفة وقف يدعو حتى أسفر جدا، ثم انصرف واتجه إلى المزدلفة إلى منى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد. أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن خالد بن الحارث وقد مر ذكرهما. عن شعبة عن أبي إسحاق. عن شعبة وقد مر ذكره عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون الأودي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب أن داود بن عبد الرحمن حدثهم أن عمرو بن دينار حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الرخصة للضعفة في صلاة الصبح بمنى, يعني معناه أنهم ينصرفون آخر الليل ويصلون الصبح بمنى ولهم أن يرموا الجمرة أي جمرة العقبة عندما يصلون إلى منى سواء كان ذلك قبل الفجر أو بعد الفجر وسواء كان ذلك قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها وكان وهنا عبر بالرخصة وهذا يدل على أن المبيت المزدلفة واجب أو الإشارة إلى أنه واجب لأن الترخيص إنما يكون من أمر واجب لأن الأمور المستحبة المسنونة لا يحتاج الأمر معها إلى ترخيص كل له أن يفعل لكن لما جاء ذكر الترخيص ولما كان حصل الترخيص لفئة من الناس دل على أن المبيت واجب لأنه لو لم يكن واجب ما احتاج إلى الترخيص. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في ضعفة أهله فصلوا الصبح بمنى ورموا الجمرة. نعم. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري وهو ثقة هو صدوق ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن أشهب. عن أشهب بن عبد العزيز المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود النسائي. نعم. أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن داود بن عبد الرحمن. عن داود بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين مر ذكرهم آنفا. الرمي في هذا الحديث كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ هذا ما في تعرض الحديث هنا اللفظ ليس في تعرض لأنه قبل الصلاة أو بعد الصلاة يعني هنا مطلق لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنهم رموا ليلا. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت وددت أني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما استأذنته سودة رضي الله عنها فصليت الفجر بمنى قبل أن يأتي الناس وكانت سودة امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن لها فصلت الفجر بمنى ورمت قبل أن يأتي الناس. ثم أورد النسائي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها وفيه أنها كانت تود أنها لو استأذنت في الانصراف من مزدلفة آخر الليل كما فعل بعض نساء رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكانت ثقيلة ثبطة ف يعني صلت الصبح منها ورمت قبل أن يأتي الناس, يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لضعفة أهله وبعض نسائه بقين معه كعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم. قال أخبرنا محمد بن آدم بن سليمان. محمد بن آدم بن سليمان الجهني هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرحيم بن سليمان. عن عبد الرحيم بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاص بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وهم القاسم بن محمد هذا وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجة بن زيد وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, والسابع فيه ثلاثة أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين التي أنزل الله تعالى براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من سورة النور. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم قال حدثنا قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولا لأسماء بنت أبي بكر أخبره قال جئت مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما منا بغلس, فقلت لها لقد جئنا منا بغلس, فقالت قد كنا نصنع هذا مع من هو خير منك. ثم أورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها ويرويه مولا لها أنه قال جئت معها إلى منى بغلس فذكر لها ذلك فقالت كنا نفعله مع من هو خير منك, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنها فعلت ذلك بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام, ولما يعني ذكر لها مولاها يعني ذلك أشارت إلى أنها كانت تفعله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, ومعنى هذا أنه قد رخص للضعفة من النساء والصبيان أن ينصرفوا آخر الليل. والإسناد قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح. عن عطاء بن أبي رباح وقد مر ذكره. عن مولى لأسماء. عن مولى لأسماء ذكر الحافظ بن حجر أنه عبد الله بن كيسان وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أسماء. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس معه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع, قال كان يسير ناقته فإذا وجد فجوة نص. إيش الترجمة؟ ترجمة الباب الرخصة للضعف أن يصلوا يوم النحر. ثم أورد النسائي الحديث حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو لا علاقة له في الترجمة, يعني ليس واضح الدلالة على الترجمة لأنه يتعلق بكيفية سيره عليه الصلاة والسلام من عرفة ومن مزدلفة, وأنه كان يسير سيرا يعني هادئا, يعني إذا كان هناك زحام يعني سار سيرا خفيفا, فإذا وجد فرجة متسعا نص أي أسرع فهو يتعلق بكيفية السير من عرفة ومن مزدلفة. ولكن فيما يتعلق بالرخصة للضعفة من النساء ليس فيه شيء يتعلق بالترخيص، لأنه يتعلق بكيفية سيره صلى الله عليه وسلم في طريقه من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى عليه الصلاة والسلام. كان يسير العنق وهو نوع من السير يعني فيه إسراع ولكنه ليس بالشديد، ما يحصل به ترتب مضرة، فإذا وجد فرجة متسعا من الأرض وليس هناك زحام أمامه أسرع نصا. هو نوع اسم للسير الذي هو فوق العنق، لأن العنق والنص اسمان من أسماء السير. قال أخبرنا محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، هؤلاء الثلاثة مرة ذكرهم، عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة بن عبد بن عروة بن الزبير وثقة يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أسامة بن زيد، عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال: عليكم بحصى الخذ الذي يرمى به الجمرة. وقال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان. ثم ورد النسائي حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه، ويتعلق أيضا بسير الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مثل حديث أسامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، وكل منهما حكى كيفية سيره صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسير بالسكينة ويأمر الناس بالسكينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما جاء محسرا أسرع وفي طريقه من المزدلفة من موقفه في المزدلفة إلى منى إلى الجمرة، أمر الفضل بن عباس أن ينزل وأن يلقط له حصى، فلقط له سبع حصيات ليرمي بها جمرة العقبة، مثل حصى الخذف وهو الحصى الصغير الذي يرمى به بين الأصابع فوق الحمص ودون البندق، و إيش قال في آخره؟ قال يشير بيده كما يخذف الإنسان، يعني يشير بيده أن حصى الخذف الذي يرمى به بين الأصابع، وليس معنى ذلك أن الجمار ترمى كما يرمى بالخذف، ولكن هذا إشارة إلى نوع الحصى، وإلا فإن الرمي ما يكون هكذا يعني مثل حصى الخذف، وإنما يرمي الإنسان رميا يضعها بيده ويرميها في المرمى. تعيد المتن. عن الفضل بن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للناس حين دفعوا عشية عرفة وغداة جمع: عليكم بالسكينة، وهو كاف ناقته حتى كاف ناقته يعني ماسكا خطامها حتى لا تسرع، كما مر في بعض الأحاديث أن يعني رأسها عند مقدمة الرحل، يعني رحله الذي هو راكب عليه، والمقصود من ذلك كبح جماحها عن السرعة. نعم. حتى إذا دخل منى فهبط حين هبط محسرا قال: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. نعم. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخذف الإنسان، يعني الخذف يعني في إشارة إلى يعني طريقة الخذف، وأن الحصى من هذا النوع، لكن ليس المقصود أن الرمي يكون كالخذف الذي يكون بين أصبعين، وإنما تكون الحصات يعني بين أصابع يعني يتمكن منها ويرميها، الإسناد. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. عبيد الله بن سعيد الصرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى القطان مر ذكره. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق يدلس وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي معبد. عن أبي معبد مولى بن عباس واسمه نافذ وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس. عن عبد الله بن عباس وقد مر ذكره. عن أخيه الفضل بن عباس وهو الأخ الأكبر لأن الفضل هو أكبر أولاد العباس ولهذا يكنى به فيقال له أبو الفضل. ولبابة بنت الحارث الهلالية تكنى به أيضا فيقال أم الفضل. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. الإيضاع في وادي محسر. وفي ثلاث دقائق نقرأ. اقرأ الحديث. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوضع في وادي محسر. ثم قال الإيضاع في وادي محسر يعني الإسراع. الإيضاع هو الإسراع. وقد جاء في القرآن ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أي أسرعوا. وقال عليه الصلاة والسلام عندما انصرفوا من عرفة إلى مزدلفة السكينة السكينة فإنه ليس البر بالإيضاع يعني ليس البر بالإسراع. فهو أوضع أو الإيضاع عند وادي محسر أي الإسراع. وقد أورد حديث جابر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع أوضع في وادي محسر أوضع في وادي محسر أي أسرع. وإنما أسرع لأنه مكان تعذيب عذب به أصحاب الفيل. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا مر في أماكن العذاب يسرع وقد أسرع هنا. وكما جاء أيضا في عندما مر بديار ثمود وهو ذاهب إلى تبوك فإنه أسرع حتى تجاوزها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا إبراهيم بن محمد. أخبرنا إبراهيم بن محمد التيمي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن يحيى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر. عن يحيى عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم. قال أخبرني إبراهيم بن هارون قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن العباس حتى أتى محسرا حرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى القذف رمى من بطن الوادي. ثم ورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من طريق أخرى وهو من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنه وفيه الدلالة على ما ترجم له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع قليلا يعني عندما جاء وادي محسر أسرع قليلا وهذا هو المقصود. وغيره سبق أن مر وسيأتي. والإسناد أخبرني إبراهيم بن هارون. إبراهيم بن هارون البلخي صدوق أخرج حديث أبو الترمذي في الشمائل والنسائي. عن حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل صدوق يهم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.